أسلوب العطف 2. أعلن، يسرنا أن نعلن لكم توفر خدمات التنظيف التعقيم. لدينا قسم خاص لتنظيف السجاد، ارجعه حسب طلب الزبون. ادخل على رابط الموقع، اشترك، احصل على باقة شهرية مميزة بخصم يصل إلى 40%. سارع بالاتصال الآن على 056-3-4. ها؟ لم أفهم هذا الإعلان تماماً. 3-6-5-0. مرحباً، شركة النظافة الأكيدة، كيف يمكننا خدمتك؟ مرحباً، قرأت إعلاناً لكم قبل قليل وأود الاستفسار، هل توفرون خدمات التنظيف أم التعقيم؟ نوفر خدمات التنظيف والتعقيم. وهل تنقلون السجاد وتنظفونه ثم ترجعونه؟ هذا صحيح تماماً. وهل سأحصل على الباقة الشهرية المميزة بعد اشتراكي في الموقع مباشرة؟ عليك أن تنتظر مدة يوم واحد. الآن فقط فهمت إعلانكم. لكن هل توجد مشكلة في الإعلان؟ الإعلان خال تماماً من أسلوب العطف، واستخدامه مهم لإيصال المعنى المراد. ها؟ أسلوب العطف؟ نعم، ففي اللغة العربية باب يعرف باسم التوابع، وهو يشمل النعت والتوكيد والبدل والعطف، والعطف ينقسم إلى عطف البيان وعطف النسق. وما الفرق بينهما؟ دعني أوضح. أولاً، عطف النسق وهو الذي سيفيدكم في توضيح الإعلان أكثر للزبائن. حقاً؟ كيف؟ عطف النسق هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف. ألا وضحت لي الأمر أكثر؟ قلت لي إنكم توفرون خدمات التنظيف والتعقيم معاً، والإعلان خال من حرف الواو. لكن ما الخطأ في عدم إضافة حرف الواو؟ الواو حرف يفيد الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في المعنى، فإضافة الواو بين الكلمتين سيوضح للزبون أنكم توفرون الخدمتين معاً. أوه، هذا أمر مهم حقاً. وهناك حروف أخرى مثل ثم، وإضافتها لإعلانكم أمر مهم لأنها تدل على الترتيب مع التراخي في الزمن. ماذا تقصد؟ ألم تقل إن الحصول على الباقة الشهرية يحتاج إلى مدة يوم؟ إذن فاستخدم ثم. أتقصد أن أقول ادخل على رابط الموقع ثم اشترك ثم احصل على باقة شهرية مميزة؟ تماماً. ومثال ذلك أيضاً، كان الشاب طفلاً ثم صبياً ثم غلاماً، فالانتقال من مرحلة إلى أخرى أفاد الترتيب مع التراخي في الزمن. وهل توجد حروف عطف أخرى؟ طبعاً، مثل الفاء، وهو حرف يدل على الترتيب والتعقيب، مثل قولي انتهى الاجتماع فخرج الحاضرون. وهناك حتى التي تفيد الغاية. الغاية؟ أي أن يكون المعطوف بعضاً مما قبله وغاية له، كأن نقول مثلاً لم يقصر الرجل في العبادة حتى التهجد. أها، فهمت عليك. أما حرف العطف أو فله عدة معان. عدة معان؟ ما هي؟ التخيير والإباحة والشك والإضراب والتقسيم. هل يمكنك أن تضرب لي مثالاً على كل منها؟ التخيير كقولي مثلاً خذ من المكتبة قصة أو مسرحية، فأنا أخيرك بينهما. والإباحة تعني ترك المخاطب حراً في الاختيار، فأقول مثلاً أدرس النحو أو الأدب. وماذا عن الشك؟ كقولك إذا شككت في أمر مثلاً بقيت في مكاني ساعة أو نصف ساعة. والإضراب كقولنا مثلاً كانوا 80 أو زادوا 8. والتقسيم كقولنا مثلاً الجملة نوعان، اسمية أو فعلية. أها، هل توجد حروف عطف أخرى؟ بالتأكيد، فبل ولا ولكن من حروف العطف أيضاً. وماذا تفيد هذه الحروف؟ بل حرف مبني على السكون، يدخل على المفرد وعلى الجملة، ومثاله لا تقل شعراً بل نثراً. لا ترسم بل أكتب. أحسنت. ولا حرف عطف ونفي مبني على السكون، معناه نفي الحكم عن المعطوف بعد ثبوته للمعطوف عليه، مثل ينجح المجتهد لا الكسول. وماذا عن لكن؟ لكن حرف يدل على الاستدراك، وهناك شروط للعطف بلكن. شروط للعطف بلكن؟ ما هي؟ أولاً أن يكون المعطوف بها مفرداً، ثانياً ألا يكون مسبوقاً بالواو مباشرة، ثالثاً أن تكون مسبوقة بالنفي بما أو النهي بلا. ومثال ذلك ما زرت علياً لكن خالد. أها، أحفظ بيت شعر يمكن أن يكون مثالاً، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. لا لا، لا يمكن اعتبار هذا البيت مثالاً على العطف بلكن. ها؟ لماذا؟ أنسيت الشرط الثاني؟ لا يجب أن تأتي الواو قبل لكن مباشرة. أوه، تذكرت الآن هذا الشرط. نسيت أن أخبرك عن أركان أسلوب العطف، وهي ثلاثة: المعطوف عليه، حرف العطف، والمعطوف. أما المعطوف فهو الذي يسبق حرف العطف، وحرف العطف هو الذي يتوسط المعطوف والمعطوف عليه، ويشمل كل الحروف التي شرحتها لك. ثم المعطوف وهو الذي يلي حرف العطف، مثل سافر سعيد وسمير. إذن فسعيد هو المعطوف عليه لأنه سبق حرف العطف، وسمير هو المعطوف. تماماً، وهذا ببساطة هو ملخص أسلوب العطف. لكنك أخبرتني عن نوع آخر من العطف. عطف البيان. نعم هو عطف البيان، هو التابع الجامد الذي يوضح متبوعه أو يخصه أو يمدحه أو يؤكده، كقولنا مثلاً أصغيت إلى كلمة خطبة خلبت العقول. أنت تقصد إذن أن خطبة عطف بيان؟ تماماً، وإعراب خطبة في هذه الجملة عطف بيان مجرور وعلامة جره الكسرة. شكراً لك، عرفت الآن أهمية أسلوب العطف. على الرحب والسعة. أوه مهلاً، نسيت أن أسألك، هل تقدمون خدمة تنظيف الأكشاك؟ تلخيص الدرس: التوابع، النعت، الصفة، التوكيد، البدل، العطف، عطف البيان، عطف النسق. عطف البيان هو التابع الجامد الذي يوضح متبوعه أو يخصصه أو يمدحه أو يؤكده. عطف النسق هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف. حروف العطف: الواو، الفاء، ثم، لا، بل، لكن، حتى، أو.